جواز التوكيل في الاستفتاء. قلنا ان التوكيل النبي صلى الله عليه وسلم الاقلاد في استفتاء الاخير عندنا مطلقا. ولكن مطلقا هل نوكل كل من هب ودب للفتية؟ كل من هو قوي امين. ها؟ يعني له القدرة في تحمل هذه الفتوى يعني ويؤديها كما سمعها. فليس ولا يكليه. إنسان فرنسي مولود هنا ثلث عربي وثلثين فرنسي هل يوكل هذا في الفتوى ولو كان على النصف؟ طيب إذا نوكل من عربيا؟ نعم صحة الوكالة إذن. نعم. جواز العمل بخبر الفرد أن هل هي أخبره المقتدى بالفرد؟ ما قريب صلى الله عليه وسلم أرسل أفراد فرد الصحابة المقتديين في قوم. قبول خبر الفرد؟ هل يحصل العلم بخبر الفرد؟ قولا واحدا. اختلف العلماء في قبول الأخبار عن الفرد. صحيح أنه يقبل يعني الحديث الأحاد ومثله يعني حتى في العقيدة. حتى في العقيدة مثل حديث الإمام الأبان بن إياس هذا لم يأتي إلا من طرف عمر بن الخطاب وأن تقبلته الأمة بالقبول فأنه يعمل في العبادات والعقيدة. طيب في العقيدة مثل آخر. نعم. الرجل الواحد إلى أمة كاملة صحيح وهذا خبر واحد خبر فرد. يحصل العلم أم يحصل الظن بخبر الفرد؟ يقينا قولا واحدا. في من قال بالنسبة للأمور العقيدة يصدر لها بأخبار أحد إلا أن يكون الخبر متواتر. كيف يا شيخ يعني هل في معنى سبب من قال بهذا القول يعني يفضل عن المعتزلة وغيره؟ من؟ في من قال بهذا القول؟ فيش؟ أخبار أحد هاي نعم هاي لا حتى من أهل السنة من ذكر هذا ولكنه قول ضعيف. هم قالوا هذا على سبيل التحري فقط. نعم. طيب أخذنا فوائد أيضا من هذا الحديث أن المذي ناقض للوضوء. سبحان الله. نعم لا يكفي هذا. استفدنا ايضا فوائد من هذا الحديث. نعم. الاتيان او اتيتم فيه بلفظ الاتيان او لامستم النساء والاتيان فاتوهن من حيث امركم الله. نعم مثلا الأشياء التي يستحي منها الأولى فيها التلميح لا التصريح صحيح؟ طيب أن يجب غسل الذكر والأنثيين وهذا المذهب الشافعي يقول به المذهب الشافعي لا ما ذكرنا مذهب الشافعي. ما قلنا هذا الكلام الشافعية ما لهم دخل. لا نحن من هذه المسألة الآن. من الذي قال بوجوب غسل الذكر والأنثيين؟ الشافعية لا دخل لهم. نعم ولكن من المذاهب؟ بعض المالكية والحنابلة. ما قلنا الشافعية. كين كتبت الشافعية؟ ما قلنا الشافعية. احنا قلنا الشافعية. ها؟ ذكرنا الشافعية. اذا ليش نسبت من قول الشافعية؟ انا قلت الشافعية.